بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وصلنا إلى هنا هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه الفقرة فيها أن طلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، طريق وسبب وطريق من طرق الجنة. فإذا أراد الإنسان يعرف الطريق التي توصل إلى الجنة ما هي، فليعلم أنها أن الجنة لها طرق، ومن هذه الطرق التي توصل إليها طلب العلم. كيف لا يكون ذلك؟ وبطلب العلم تعرف كيف تعبد الله، وتعرف كيف توحد الله، وتعرف كيف تبتعد عن الشرك. ولا يكون ذلك إلا عن طريق طلب العلم. تعرف كيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تحج، وكيف تزكي، وكيف تعمل الأعمال الصالحة. كل هذا لا يكون إلا عن طريق طلب العلم. فإذا صلى وهو قد عرف كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الأحاديث، يكون قد امتثل وأدى ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام به: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن إذا كان ما عنده علم يتخبط تخبطاً ولو كان مسلماً، يتخبط في عباداته وفي معتقداته وفي صلاته وصيامه وزكاته وحجه وسائر شؤونه، تجد عنده من البدع، وعنده من الخرافات، وعنده أيضاً من المخالفات، وهو لا يعلم المسكين بسبب جهله. وإذا رأيت المبتدعة تجده واقع في البدع والمحدثات، وهو يظن أنه يحسن بذلك صنعا، كما قال ربنا عز وجل: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعمل ويجد ويجتهد ويظن أنه بهذا العمل قد عبد ربه وكان من أعبد خلق الله، وهو خلاف هذا، بل يأتي ببدع ومخالفات إذا سلم منها فهو مغنم، سلم منها أي من عقوبتها ومن مغضبها، وأيضاً من أن يصيبه عذاب بسببها. وكم إذا نظرت إلى البدع والمخالفات وتجدهم مع ذلك يعني جادون ومجتهدون فيها، كل هذا بسبب الجهل. ولكن من وفقه الله عز وجل للعلم فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، من الله عز وجل عليه، والله عز وجل يمن على من يشاء من عباده. وهذا الحديث وهذه الفقرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاطلب العلم واحسن النية واقبل على طاعة الله واقبل على ما ينفعك وجد واجتهد. والإنسان كلما جد واجتهد وصابر وصبر فإنه إن شاء الله ينفع نفسه أولا وينفع أهله ثانيا وينفع مجتمعه إن شاء الله ثالثا، ويكون إن شاء الله قد يعني حصل خيرا لنفسه ولأهله وأيضا مع ذلك أيضا لمجتمعه. نسأل الله عز وجل التوفيق. إلى هنا.